الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. ما زلنا أيها الأحباب بفضل الله سبحانه وتعالى في درسنا الذي تعودنا عليه، وهو شرح أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وحديثنا الليلة هو الحديث 34 بفضل الله سبحانه وتعالى، ومع الدرس 36 بفضل الله تبارك وتعالى. الحديث رواه الإمام أحمد في المسند والإمام مسلم في صحيحه، من حديث سعد بن طارق عن ربعي رضي الله عنه، ربعي بن حراش وهو من التابعين، عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال: حذيفة، كنا عند عمر، سيدنا حذيفة رضي الله عنه بيقول لنا إن إحنا كنا عند سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فقال سيدنا عمر بيسأل المجلس اللي هو موجود في مجلسه، فقال عمر: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ سيدنا عمر بيسألهم: مين منكم اللي سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعناه، ناس من اللي قاعدين قالوا ايه، اعنا سمعنا من النبي صلى الله عليه وسلم. كل واحد بيتكلم بالتصور الذي يتصوره. فقال عمر رضي الله عنه: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. فقالوا: أجل. بيقول لهم فسيدنا عمر قال لهم: إيه، يمكن أنتم فاكرين أنا لما بسألكم عن حديث النبي في الفتن ظننتم أنني أقصد فتنة الرجل في أهله وجاره. قالوا: أجل، يعني فعلا هو ده اللي احنا نقصده. وطبعا سيدنا عمر رضي الله عنه عندما سأل عن حديث النبي في الفتن ما كان يقصد عموم الفتن، لأن أنواع الفتن كثيرة جدا، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فالأموال فتنة والأولاد فتنة والزوجة فتنة والمنصب فتنة والجاه فتنة والشهرة فتنة والمرض فتنة والابتلاءات والمصائب والفقر والشدائد والنوازل فتن، فإما أن تكون خيرا وإما أن تكون شرا، والحياة كلها فتنة، كما قال تبارك وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، أي ليمتحنكم ويختبركم. فالحياة كلها بكل ما فيها من خير أو شر إنما هي فتنة، أي امتحان واختبار من الله تبارك وتعالى للناس. فالخير والشر فتنة، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، أي امتحانا واختبارا. فالله يختبرون بالخير ويختبرون بإيه؟ ويختبرون بالشر. فسيدنا عمر قال لهم: لا، أنا ما أنتوا يعني فهمتوا مني معنى الكلام، يعني تقصدون فتنة الرجل في أهله وجاره؟ طبعا فتنة الرجل مع الأهل والجار مع الزوجة والأولاد والجار في فتن، كما قال ربنا تبارك وتعالى، كما قال ربنا سبحانه وتعالى وبين لنا أننا فتنة لبعض، واجعلنا بعضكم لبعض إيه؟ فتنة. فالإنسان عندما يكون بين أهله مع زوجته مع أولاده مع جيرانه، هذه كلها امتحانات واختبارات. لكن سؤال عمر رضي الله عنه عن الفتنة ما كان يقصد هذه الفتن، إنما يقصد الفتن الكبرى التي تنزل على الأمة فتعم وتشمل وتموج كموج البحار. فقال لهم لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره، قالوا نع أجل. فقال سيدنا عمر اسمع البشرى اللي جاية دي بقى، لأنه هو طبعا كلام سيدنا عمر كلام موقوف لكن له حكم الرفع، لأنه لا يأخذه من قبل نفسه، إنما لابد أنه سمعه من رسول الله. فشوفوا البشرى اللي جاية دي. فقال عمر تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. بشرى إيه؟ تكفرها الصيام والصلاة والصدقة. يعني إيه؟ المشاكل اللي بتحصل ما بينك وما بين زوجتك، ما بينك وما بين أولادك، ما بينك وما بين جيرانك، المهرسة اللي بتحصل اليومية دي تكفرها إيه؟ الأخطاء اللي أنت بترتكبها في حياتك اليومية مع الزوجة مع الأولاد، ما دامت من الصغائر والأمور وليست من الكبائر العظام، فتكفرها إيه؟ الصيام والصلاة والصدقة. فالصلاة تكفر الصغائر، والصيام يكفر الصغائر. ما بيعديش عليك يوم إلا وتزعق على الولي وتزعق له، وتزعق على الأولاد وتزعق لهم، وممكن تشتمهم، ممكن يحصل تطش ما بينك وما بين الجيران. ما لم ترتكب الكبائر والعظائم والفواحش، فالصلاة كفارة والصيام كفارة والصدقات كفارة وختام الصلاة كفارة والوضوء كفارة والذكر كفارة والاستغفار كفارة. وأما الكبائر والعظائم فلا يكفرها إلا التوبة الصادقة لله سبحانه وتعالى بشروطها وأركانها. صليت على الحبيب صلى الله عليه وسلم، ركزوا معايا بسرعة عشان نخلص الحديث. ولكن سيدنا عمر بيقول لهم لا، أنا ما أقصدش فتنة الرجل وجاره وأهله والكلام ده كله، ولكن أيكم سمع النبي، ركزوا معايا بقى ركز معايا، ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر، التي ايه؟ تموج موج البحر. سيدنا عمر بيقول لهم انا ما اقصدش الفتن اللي هي في الاهل والجيران والاولاد والدنيا دي، ولكن اقصد الفتن التي تموج موج البحر، امواج متلاطمه تجعل الحليم حيران، تتوه العلماء والنجباء والعقلاء والحلماء، وتذهب بالقلوب وتذهب بالعقول وتذهب بالأفئدة، وتصارع الناس على دينهم، وتقارع الناس على أصول ملتهم، ولا يثبت إلا من ثبته الذي على العرش. اللهم ثبتنا وإياكم، اللهم ثبتنا على الحق، ورسخ الإيمان في قلوبنا كالجبال الرواسي يا رب العالمين. قال حذيفة فأسكت القوم، كل الناس اللي قاعدة ايه خلاص، لا اللي تموج موج البحر دي احنا ما نعرفهاش، احنا نعرف الفتن الصغيرة دي، انما التي تموج موج البحر. فأسكت القوم، مين اللي تكلم بقى حضرات؟ سيدنا حذيفة أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم، والذي كان دائما يسأل عن الشر، فكان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكان حذيفة يسأل النبي عن إيه؟ عن الشر، لا ليعمله، ما كانش بيسأل عن الشر عشان يعمله، ولكن حتى لا يقع فيه. قال كنت، كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأل النبي عن الشر مخافة أن أقع فيه. فأسكت القوم، فقلت أنا، سيدنا حذيفة قال لسيدنا عمر إيه؟ أنا يا أمير المؤمنين، أنا اللي هقول لك بقى الفتنة اللي هي تموج موج البحر وتجعل الحريم حيران. فقال عمر لحذيفة لله أبوك، لله أبوك، الكلمة دي كانت مثل بيقولوه عند العرب، لما الابن يكون عمل حاجة حلوة أو جاب حاجة حلوة فكانوا العرب يقولوا له لله أبوك، يعني لله أبوك أنه أتى بمثلك، يعني أبوك جاب إيه؟ جاب راجل، يعني زي ما احنا بنقول كده لله أبوك. فقال حذيفة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، شوف النبي قال ايه بقى، سيدنا حذيفة بينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، تعرض الفتن، ده كلام سيدنا النبي، تعرض الفتن على القلوب، ده كلام سيدنا النبي، ركز بقى، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. الفتن لما بتيجي، الفتن الكبرى، الشدائد والنوازل، الأمور المزلزلة للأمة والأحداث الكبرى، زي الأحداث اللي الأمة عايشاها دلوقتي، زي الفتن الكبرى التي تدور في الأمة اليوم، فهذه ليست من الفتن الصغرى، وإنما هي من الفتن الكبرى التي تموج موج البحر، هي بحار متلاطمة الأمواج، تاه فيها العلماء وتحير فيها العقلاء وذهبت عقول الحلماء وتاه الناس، فلم يدر الناس ماذا يصنعون. فدي من ضمن الفتن الكبرى التي تشبه ما قصده سيدنا عمر، وهي كالتي حدثت في أول الأمة في زمن سيدنا عمر وفي زمن عثمان وفي زمن علي رضي الله عنه وفي الأزمنة التي جاءت بعدها. ركزوا معي، قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. الراجل بتاع الحصير لما بيجي ينسج الحصير بيجيب عود عود، يعمل الخيط بتاعه ويجيب عود عود ينسجه، كذلك الفتن تأتي فتعرض على قلوب الناس، فتنة فتنة تقتحم القلوب وتدخل القلوب، بقى بتبقى نوعين، في قلب سليم وفي قلب مريض، وفي قلب مذبذب، وقلب عنده شك، وقلب متردد، وقلب يريد الدنيا، قلب يحب الشهوات، وهناك قلوب صادقة، قلوب طاهرة، قلوب نظيفة امتلأت بنور الله، امتلأت بالإيمان والتوحيد. شوفوا بقى الفتن هتعمل ايه في القلوب، يبقى الفتن بتعرض على القلوب كعرض الايه؟ الحصير، زي ما النساج بينسج الحصير عود عود، الفتن بتدخل على القلب فتنة فتنة واحدة واحدة. بتعمل ايه في القلوب بقى؟ ركز معاي، ده كلام سيدنا النبي. فأي قلب، سيدنا النبي بيقول فأي قلب أشربها، أشربها يعني إيه؟ في قلب لما الفتن بتيجي بيعمل إيه؟ بيشربها. هجيب لكم مثال واضح أوي، هات حتة سفنجة، اعتبر القلب ده عامل زي إيه؟ زي السفنجة. السفنجة لما بتشرب الحاجة بتعمل إيه؟ بتشربها، بتدخل جواه. لو مسكت السفنجة بعد كده لو حطتها في اللبن تيجي تطلعها تعصرها تصب لك لبن، تشرب تحطها في المية تشرب مية، تحطها في لمؤاخذة في المجاري تشرب مجاري. القلب لما يتحط في قلب الفتن ويشرب الفتن يبقى ملان كله ايه؟ ملان كله فتن. لو عصرته هتلاقيه فتن. فأي قلب، النبي بيقول بقى فأي قلب أشربها، أي دخلت فيه وأحبها وتشبع بها وامتلأ القلب بها نكت فيه نكتة سوداء. يبقى القلب اللي بيشرب الفتن بيتعمل في ايه؟ بيتحط في ايه؟ نقط سوداء، نكتة سوداء يعني نقطة سوداء، نقطة ورا نقطة ورا نقطة ورا نقطة، فتنة ورا فتنة ورا فتنة، نقطة ورا نقطة ورا نقطة. لما القلب يبقى كله ايه؟ يتفحم من الفتن، يسود ويظلم، ما عادش يبقى فيه نور، نكت فيه نكتة سوداء. وأي قلب أنكرها، القلب الثاني بقى ساعة ما تيجي الفتن عليه ما بيعملش زي السفنجة يشربه، ده بينكره، يكرهها، يبغضها، يلعنها، يتبرأ منها، يبتعد عنها، لا ينغمس فيها، لا يدخل فيها، لا يحبها، لا يتمناها، لا يكون معها ولا مع أهلها، لا يسير معهم ولا يعيش معهم ولا يمشي معهم ولا يواليهم. فهو يتبرأ من الفتن وأهلها ومكانها وحياتها، وينأى بنفسها عنها ويبتعد عنها. وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء. يبقى اللي بيشرب الفتن قلبه ايه؟ بسواد. واللي بيكره الفتن ويبعد عنها وما يدخلش فيه ويبعد عنها وعن أهله قلبه بيبيض. شوف النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول ايه بقى؟ قال حتى تصير القلوب على قلبين. القلوب بعد الفتن قلوب الناس كله في النهاية هتبقى كم قلب؟ قلبين وفريقين، قلبين. والفتن جاي عشان تقسم الناس، بدل ما هم 100 فرقة ومليون فرقة فيصير الناس فريقين، كفتنة الدهيماء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، ودي هنبقى نتكلم عنها بعدين. قال ثم تأتي فتنة الدهيماء لا تترك بيتا من الأمة إلا لطمته لطمة، كلما قال الناس انتهت تمادت، اسمع كده، حتى يصير الناس إلى فسطاطين. يبقى الناس قبل الفتن بيبقوا ايه؟ فرق كتير. الفتن تخليهم ايه؟ فريقين اتنين بس. فسطاط إيمان لا نفاق فيه، اللهم اجعلنا منهم يا رب، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. يعني الفتن بتخلي الناس إما مؤمن وإما منافق، مؤمن خالص ومنافق خالص. دلوقتي انت ممكن تلاقي مؤمن نص ونص ومنافق نص ونص، وبيلعب على الوينجين وشغال على اليمتين ومع دول ومع دول. لا، الفتن هتنهوا ورا الناس لغاية ما تخليهم فريقين اتنين بس مش ثلاثة. اللي هنا نص ونص هيجي هنا، واللي هنا نص ونص هيجي هنا، يتني ده يجي من هنا لهنا، من فريق الإيمان يروح فريق النفاق، ومن فريق النفاق يتنيل فريق الإيمان، حتى ينقسم الناس إلى فسطاطين لا ثالث لهما. كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى يصير الناس إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط لنفاق لا إيمان فيه. فإذا كان ذاكم يعني لما الناس تبقى فريقين، فانتظروا الدجال من يومه أو غده. يبقى الدجال على الأبواب، والدجال على الأبواب يبقى سيدنا عيسى على الأبواب، وهيبقى الخليفة محمد ابن عبد الله اللي هو من ولد الحسن ابن علي هيكون سبقهم بكم سنة، وقامت الخلافة على منهاج النبوة كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حتى يصير الناس على فسطاط على قلبين، قلبين على قلب أبيض مثل الصفا. الصفا اللي ايه؟ الصخرة العريضة الملساء الصماء اللي هي لا تحمل شيئا مهما يجي عليه، ما تشيلش الأغبار ولا تراب ولا قاذورات ولا أي حاجة، صخرة جامدة ما فيش حاجة تأثر فيه. قال النبي على قلب أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. القلب الأولاني إيه؟ قلب أبيض زي الصخرة الملساء لا يحمل باطلا وإن أحيط بالباطل من كل جانب، ولا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. دي القلب الإيه؟ الأبيض، عامل زي الصخرة الإيه؟ صخرة الصفا، صخرة الملساء الصماء قوية لا تتفتت ولا تحمل شرا ولا تضرها الفتن. طب القلب الثاني بقى، قال لك والآخر أسود مربادا. أسود والآخر إيه؟ أسود. القلب الأولاني أبيض ما عادتش فيه تنتأثر فيه لأنه مليء بالإيمان والتوحيد واليقين والصبر والإخلاص لله سبحانه وتعالى، فهو مستضيء بنور الله تبارك وتعالى وبالكتاب والسنة وبالوحي وباليقين في رب العالمين سبحانه وتعالى. إنما القلب الثاني بقى قال لك والآخر أسود مربادا، مربادا يعني شديد السواد كالكوز مجخيا. القلب الأبيض زي إيه؟ زي الصخرة الملساء، إنما الثاني كالكوز مجخيا. عارفين الكوز اللي هو الكباية اللي احنا بنقول عليه الشفشق، مجخيا يعني مكبوب مقلوب منكوس، فلا يحمل خيرا أبدا. هو انت لو جيت في كباية في ايديك مقلوبة كده تعرف تعبيه؟ لا. فكذلك القلب الأسود المنكوس لا يحمل خيرا، والصخرة لا تحمل شرا كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. إلا ما أشرب من إيه؟ من هواه. القلب الأسود اللي عامل زي الكوز المقلوب دي لا يعرف معروفا، يعني عمره ما يشوف النور، عمره ما يشوف الكتاب والسنة، عمره ما يشوف الحق، ولا ينكر منكرا، لا يرى المنكر منكرا ولا يرى الحق حقا، بل يرى الحق باطلا والباطل حقا والنور ظلاما والظلام نورا، لأنه لا يعيش إلا على هواه، إلا ما أشرب من هواه، كما قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه إيه؟ إلهه هواه وأضله الله على علم. فيبقى في عندنا بعد الفتن كم قلب يا حضرات؟ قلبين اثنين، قلب أبيض اللهم اجعلنا منهم يا رب، زي الصخرة اللي عمرها ما تشيل باطل ولا تتأثر بالفتن مهما حدث، مهما حدثت، مهما كانت الفتن شديدة عاصفة قوية لأن هذا القلب مملوء باليقين، مملوء بالإيمان. وفي قلب تاني بقى زي الكوز أسود مقلوب، لا يعرف شيئا إلا بهواه. ده كلام سيدنا النبي. قال حذيفة، خلي بالك معاي، قال حذيفة رضي الله عنه وحدثته، بيقول أنا قلت لعمر بقى أن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن يكسر. سيدنا حذيفة قال للعمر أنت ما بينك وما بين الفتن الكبيرة اللي هتموج موج البحر باب مقفول، ساعة الباب ده ما يتفتح كل الفتن هتيجي على مصراعي، بس مش هيتفتح، سيكسر. انتوا عارفين الباب من؟ ها؟ سيدنا عمر. طب كسر ولا فتح؟ سيدنا عمر كسر ولا فتح؟ كسر، لأنه قتل، قتله أبو لؤلؤ المجوسي لعنة الله عليه. فسيدنا حذيفة بيقول للعمر، مرضيش يقول له صراحة إن أنت الباب، فبيقول له وبينك وبينها، إن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن يكسر. قال عمر أكسرا؟ عمر بيقول له يعني الباب هينكسر؟ لا أبا لك، كلمة بيقولها العرب، فلو أنه فتح لعله كان يعاد. بيقول له يعني لابد ينكسر، ما يمكن لو اتفتح يرجع إيه يتقفل تاني، إنما كسر يعني الباب هيتكسر، الباب هيتخلع، يعني الشر سيظل إلى يوم القيامة. وحقا كما قال النبي محمد في حديث آخر، وإذا رفع السيف في أمتي لم يرفع إلى يوم القيامة، ومن يوم أن قتل سيدنا عمر ما أغلق باب الشر والفتن على أمة محمد. قتل بعده عثمان، ذبح على كتاب الله، وقتل بعده الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وثم قتل الحسن والحسين، ثم دارت الفتن في الأمة إما من الداخل وإما من الخارج إلى يومنا هذا. فتح على الأمة أكبر الأبواب في زماننا، الفتن اللي احنا فيها بقى دلوقتي ده أشد كمان من اللي كان في زمن سيدنا عمر وعثمان وعلي ومن كل زمن، لأن الأمم كلها جاءت تترى وتجمعت، تجمع اليهود والصليبيون والشيعة والشيوعيون والمنافقون والكفار والمجرمون والفساق والمفسدون، طمعوا في أمة محمد، قالوا جميعا بلسان واحد دمروا الإسلام، أبيدوا أهله، اقتلوا كل من قال لا إله إلا الله. جاءوا بخيلهم ورجلهم وإعلامهم وأموالهم ينفقونها ليصدوا عن سبيل الله، لكن والله لن يكون إلا كما قال الله، الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فإيه؟ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فقال فلو أنه فتح لعله كان يعاد، قلت لا بل يكسر، وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت. قال له سيدنا حذيفة بيقول له إيه؟ رجل الباب رجل يقتل أو إيه؟ مرضيش يقول له يقتل مرة واحدة، لأنه هو اللي هيقتل مين؟ سيدنا عمر، فمرضيش يقول له فوش يقتل أو يموت. وحدثته حديثا ليس بالأغاليط، يعني ليس بالأكاذيب ولا الافتراءات ولا الرأي ولا العقل، لأنه كلام المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم، وكل ما أخبر به الله وما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو إيه؟ فهو حق. فيا حضرات ناخد من الحديث ده إن قلبك لو حب الفتن ودخل فيه هيتنوا في الفتن على طول. اللي اتغرز في الفتنة ما بيطلعش، اللي ربنا نجاه وبعد عن الفتن وعن أهلها وعاش على الكتاب والسنة وعلى حياة صحابة النبي محمد لن تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. كلمة صغيرة بقى في خمس دقايق.